جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمكم الصواب وأن يسددكم في أقوالكم وأفعالكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. هذه أسئلة وردت يقول فيها السائل: أحسن الله إليكم، هل يجزئ الغسل عن الوضوء في الحدث الأصغر بدون مضمضة واستنشاق؟ نعم، قلنا هذا، قلنا أن الغسل لرفع الحدث الأصغر لا يكفي إلا أن يكون مرتبا لأعضائه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا لو أنه انغمس في الماء ثم خرج فلا يكفي إلا أن يخرج مرتبا لأعضاء الوضوء كما أمر الله، فإن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيها دلالة على وجوب الترتيب. أين الدلالة؟ من يعرف كيف نستدل بهذه الآية على وجوب الترتيب؟ نعم نعم، أحسنت. ذكر الممسوح بين المغسولات ليس له فائدة إلا الترتيب. لو لم يكن الترتيب واجبا لذكر الله المغسولات ثم الممسوحات، ولكن جاء بالممسوح وهو الرأس بين المغسولات، وليس لذلك فائدة كما يقول أهل العلم، إلا لأن الترتيب واجب. قال الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا للغسل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا للغسل، وامسحوا برؤوسكم مسح وأرجلكم بغسل. فجاء ذكر الممسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب، وأن الترتيب بين الأعضاء في الوضوء واجب. وكل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بلا استثناء نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، ولم يروي أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة للوضوء بغير الترتيب المعهود المعروف في فروض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجزئ الغسل المستحب عن الوضوء؟ كذلك الغسل المستحب كالاغتسال ليوم الجمعة عند من يراه مستحبا، أو الغسل لصلاة العيد لمن يرى ذلك مستحبا، لا يكفي لرفع الحدث الأصغر، بل لا بد في الاغتسال من الوضوء مرتبا. ونحن ذكرنا في باب الغسل أن من الأغسال الواجبة غسل الجنابة، وكذلك الغسل للحيض والنفاس للمرأة، فإنه من الأغسال الواجبة. ومن الأغسال الواجبة أيضا غسل الميت، غسل الميت، فإن غسل الميت واجب. والغسل الرابع من الأغسال الواجبة الاغتسال عند الإسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لغير واحد ممن أسلم من الصحابة بالاغتسال، لأن الغالب على الكفار قبل إسلامهم أنه أصابتهم الجنابة، واغتسالهم ولو اغتسلوا حال الكفر لا يصح لأنه لم ينوهي، فيجب عليه عند الدخول في الإسلام الاغتسال، فهذه أغسال واجبة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل المني نجس أم طاهر؟ المني طاهر ليس بنجس، ودليل ذلك حديث عائشة كان المني يصيب بعض ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يابسا فركته، والفرك لا يزيل أثر المني كاملا، فلو كان نجسا لوجب غسله، فلما كان المشروع فقط الفرك دل على أن المني طاهر، وهو أصل خلق الإنسان، والإنسان طاهر، المؤمن طاهر لا ينجسه شيء. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: في الغسل الكامل لو أخر الوضوء في نهاية الغسل هل يصح ذلك؟ قال العلماء أن في الوضوء قبل الاغتسال حتى لا يصيب بعض فرجه بيده فينتقض وضوءه، فإنه إذا توضأ وغسل فرجه قبل ذلك ثم توضأ فإن ذلك أدعى في أنه إذا اغتسل لا يصيب بيده فرجه. ونحن قلنا في نواقض الوضوء أن من نواقض الوضوء مس الفرج باليد فإنه ناقض للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: في حديث إذا التقى الختان الختان وجب الغسل، وقلتم أحسن الله إليكم إن لم ينزل الماء فليس عليه غسل، نرجو توضيح ذلك. نقول أنه إذا مس الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل، فليس كما قال السائل. إذا حصل الجماع والإيلاج وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. إذن واجبات الغسل كما قلنا أمران: الأمر الأول خروج المني وهو الماء الدافق بلذة يعني، الثاني التقاء الختانين، فإذا حصل الجماع وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: إذا نام أحدهم وهو على جنابة وقام بعد أذان الفجر في رمضان هل عليه إثم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ وهو جنب في رمضان ثم يغتسل فيصلي، فلا يشترط لصحة الصيام الطهارة من الحدث الأكبر، فلو عقد الإنسان صومه وهو جنب صح صومه، سواء كان الصيام واجبا كرمضان أو مستحبا كصيام الأيام البيض ونحو ذلك، فليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الحدث الأكبر، إنما هو شرط لصحة الصلاة، صلاة الصبح، فلو استيقظ بعد الأذان وهو جنب لا يضره ذلك فيغتسل ثم يصلي. والسنة لمن أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ، إذا لم يغتسل شرع له أن يتوضأ ليخفف الأثر، أثر الحدث، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن ينام كسل عن الاغتسال فإنه يشرع له أن يتوضأ ثم ينام، فإذا استيقظ اغتسل، وسواء كان الاستيقاظ قبل أذان الفجر أو بعد الأذان فإنه لا يضر في صحة صومه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يوجب الغسل عند رؤية أثر المني بعد النوم دون أن يذكر احتلاما؟ وكيف التوفيق بين هذا وبين حديث الماء من الماء وبين قول المصنف الماء الدافق؟ نعم، إذا رأى الماء أو أثر الماء في الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل، لأنه فيه دلالة على أنه خرج منه المني باحتلام، وهذا موافق وليس مخالف لحديث الماء من الماء، فإنه قد وجب عليه الاغتسال بالماء لأنه خرج منه الماء وهو الماء المني، فهذا موافق، بل هو دليل وجوب الاغتسال على المحتلم إذا رأى الماء ولم يذكر احتلاما أو جماعا، دليله قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وعلى هذا إذا ذكر جماعا أو احتلاما ولم يرى ماء لم يلزمه الاغتسال وليس عليه اغتسال لحديث الماء من الماء، وإذا رأى الماء ولم يذكر جماعا ولا احتلاما فإنه يلزمه الاغتسال لأن الماء من الماء. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: إذا توضأ الإنسان بنية قراءة القرآن فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث الأصغر لأجل عبادة كقراءة القرآن، توضأ لأجل قراءة القرآن ارتفع حدثه الأصغر فأراد بذلك أن يصلي أو أن يطوف صح ذلك، لأن الحدث الأصغر قد ارتفع، ولو كان بنية قراءة القرآن يكفي ذلك في ارتفاع حدثه، ثم يفعل ما يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالطواف والصلاة ونحو ذلك، كالدخول كالصلاة والطهارة وقراءة القرآن، ولا يلزم أن يكون قد توضأ لأجل الصلاة حتى يصلي أو لأجل الطواف حتى يطوف، ولكن لو نوى بهذا الوضوء أن يقرأ به القرآن أو لأجل أن يطوف صح أن يصلي به أو أن يقرأ به القرآن، فإن ارتفاع الحدث وإن كان بأي نية كارتفاعه بإرادة قراءة القرآن نوى به بهذا الوضوء أن يقرأ القرآن هذا ارتفع حدثه، يصح بعد ذلك أن يصلي وأن يطوف في هذا الوضوء ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء ونويت أن أصلي المغرب، ثم بعد الركعة الثالثة نويت المفارقة وسلمت، ثم قمت ونويت العشاء من الركعة الرابعة، فهل صلاتي صحيحة؟ بعض أهل العلم يجيز هذه الصفة، والأقرب عندي والله أعلم أن من دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب فإنه إذا قام الإمام للرابعة جلس ولم يفارق إمامه، جلس حتى يأتي الإمام بالرابعة وهو جالس، ثم يسلم مع إمامه ولا يفارق إمامه حتى يسلم معه. والصفة التي ذكرها السائل أجازها بعض أهل العلم، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يفارق الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فيبقى بعد الثالثة جالسا حتى يؤدي الإمام وينتهي من الرابعة، ثم يجلس الإمام ثم يسلم مع إمامه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة بعد وفاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير شافع، وهو الشافع المشفع يوم القيامة. وسؤال الله عز وجل أن يمن على العبد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مأثور ومشروع، فنسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الشافع المشفع وله شفاعات صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها الشفاعة الكبرى يوم يشفع صلى الله عليه وسلم.